بهم وأن الله يوقع الهزيمة في أعدائهم ومن والاهم. نعم. يسأل عن مقدار الزكاة. الزكاة لها أسباب ولها شروط، وشرطها أن يمر عليها حول، وسببها بلوغ النصاب، فمن كان عنده 400 ريال أو ما حولها فهذا نصاب يجب، ومر عليه حول يجب عليه أن يؤدي زكاة هذا المال، ومقداره 2.5%، كل 100 ريال يطلع منها 2.5، ويعطيها للفقراء والمساكين 8 الأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم. امرأة